يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث رواه مسلم. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث بين إن المؤمن الذي يبلغ درجة عالية من الإيمان يمكنه أن يميز بين البر، يعني أعمال الخير، أعمال الإيمان، مسائل الإيمان، كل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى يمكنه أن يميز بينه وبين الإثم، أي كل ما يتعلق بالآثام، بالخطايا، بالمعاصي، بالآثام، يستطيع المؤمن أن يجد في نفسه ما يميز به بين وجوه البر والخير وبين وجوه الشر والسوء والمعصية. ذلك لما وهبه الله سبحانه وتعالى من قدرة بسبب الإيمان، بسبب كمال إيمانه، بسبب تعلقه بأعمال الإيمان، بسبب فعله لأعمال الإيمان، يستطيع أن يميز بين ما هو خير وما هو شر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم كلا من النواس بن سمعان ومن وابصة بن معبد أن الإنسان إذا كان على درجة عالية من الإيمان فإنه يصلح أن يكون مميزا بين فعل الخير وفعل السوء. ما عنده من كمال الإيمان وما عنده من درجة عالية من التقوى والصلاح تكسبه أنه يقدر أن يفرق بين أعمال البر وأعمال السوء. ولهذا هذا الحديث، حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه، كانت له قصة وهي تعد من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء وابصة ابن معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقر في نفسه، وقع في نفسه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، وما ضابط البر والإثم، وكيف يميز بين البر والإثم. فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال له: تسألني؟ إن شئت سألتني، وإن شئت أخبرتك، بما تريد أن تسأل عنه. فقال وابصا: أخبرني يا رسول الله، لأن هذا يعد يعني من ما يهتم به بالإنسان، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام من اهتمامه بوابصة ومن علاقته بوابصة ومن ارتباطه بوابصة ومن معرفته لأحوال وابصة أنه إنما جاء ليسأل وجاء ليستفتي، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشره بأن الله تعالى أوحى إليه بما يريد أن يسأل وابصة، ولذلك قال له: إن شئت سألت وإن شئت أخبرتك. قال: بل أخبرني. فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. البر ما اطمأنت إليه النفس، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني عندما يفعله الإنسان يحس بطمأنينة وببرودة في قلبه ونفسه وبارتياح بأن ما فعله يقبله الله تعالى، وبأن ما فعله أمر شرعه الله، وبأنه لم يحدث فيما فعل، وبأنه لم يتجاوز ويتعدى. ولذلك قال: البر ما اطمأنت إليه أو ما اطمأن إليه القلب. وفي رواية النواس بن سمعان: البر حسن الخلق. ولا شك إن الأخلاق وإن محاسن الأخلاق هي مما دعت إليه الرسل ومما نزلت به الشرائع، وحسن الخلق من عجائبه أنه لا يقبل النسخ. ما رأينا شريعة جاءت ونسخت أعمال البر أو نسخت فعل الخير أو نسخت حسن الخلق، لا توجد شريعة تفعل ذلك، بل إن الشرائع كلها جاءت بتوحيد الله وبحسن الخلق، تدعو إلى حسن الخلق. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في دعوته متمما لمكارم الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق التي دعا إليها الرسل هي مستقرة في شريعتنا، مطلوبة من الناس أن يفعلوها، وإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليبلغ ببقيتها وبكمالها. ولهذا قال له: اطمئن، البر ما اطمأن إليه القلب وما اطمأنت إليه النفس وما يحرص الإنسان على فعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وإن أفتاك الناس وأفتوك، إن قالوا لك كذا أو قالوا لك كذا، لا تقبل ما دامت نفسك قد اطمأنت، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، يقول له: لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، يعظه يعني يمنعه من فعل ما فيه خير وحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: دعه دعه، فإن الحياء خير كله، فإن الحياء خير كله، أو قال: فإن الحياء كله خير، وإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإن الحياء من الإيمان. ولذلك المؤمن يتصف به ولا يضره في إيمانه ولا يضره في اعتقاده، لأن الأخلاق من قوام الشريعة المطهرة. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، يعني ما تردد في قلبك وما استشعرت أنه غير مقبول، وما عرفت بأنه ليس مما يحب الله سبحانه وتعالى. والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك يريدون تبرير الإثم في نفسك، فاعلم أنه عند الله هو إثم. فهذا الحديث يعطينا قاعدة إيمانية نستطيع أن نقيس بها إيماننا، ونستطيع أن نعرف أننا على الحق أو على الباطل، وذلك من خلال ما يستشعر الإنسان إذا ما وجه إلى البر، متى رأى نفسه مطمئنة لما وجه به إليه، راضية بما قضى الله وقدر، راضية بالأفعال التي يقوم بها العبد، ليعلم أنها من الخير وأنها من البر، لأن الخير والبر من الجوامع، من جوامع الكلام. الخير والبر من جوامع الكلام الذي يدل على حسن، يدل على حسن الخلق، ويدل على كمال الإيمان. والإثم ما حاك في نفسك، وفي بعض الرواية ما تردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني عند فعلك تريد كتمانا، لا ترغب في من ينظر إليك أو يريد أن يعرف ماذا تفعل. فبمجرد أن تحس بأنك لا تريد أحد أن يطلع على ما تفعل، فاعلم أن هذا من الإثم. وإذا سرك فعل الشيء وأحببت أن يرى الناس أنك تفعله وأنك تفعله مرضاة لله وأنك تريد به وجه الله، فلتعلم أنه من البر وأنه من وجوه الخير. وقد قسم المؤلف عن الشارع وجوه البر إلى اعتبارات، باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وباعتبار فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه أوصاف أهل البر، وهذه الأوصاف متى وجدها الإنسان في نفسه علم أنه من أهل البر، وكلما ابتعدت هذه الصور عن نفسه كلما علم أنه بعيد عن البر والإحسان. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الإيمان، يعني كماله وتمامه، فتلا هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية، مما يدل على أن البر هو الإيمان، فالبر بهذا المعنى يدخل في جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر والصبر على الطاعات كالصبر عند لقاء العدو، فإن هذا كله من الإيمان. وقد يكون جواب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث النواس بن سمعان شاملا لهذه الخصال، لأنه قال له: البر حسن الخلق، شاملا لهذه الخصال. قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده المؤمنين في كتابه، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مشيدا: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألها رجل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أنه يتأدب بآدابه فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقا، كالجبلة والطبيعة لا يفارقوه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. قال: وقد قيل إن الدين كله خلق، وأما في حديث وابصة فقال: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأن إليه الجوارح واطمأنت إليه النفس، وفي رواية: من شرح إليه الصدر. وفسر هذا المعنى يعني المراد به العمل والإفادة وأخذ الحلال، وأما غيره فلا، ولذلك قال وفسر الحلال بنحو ذلك من حديث أبي ثعلبة يعني الخشني رضي الله عنه وغيره. وهذا يدل على أن فطرة الله، على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه، وركز في الطباع محبة ذلك، والنفور من ضده. وقد يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، قال فاشتالتهم الشياطين أو فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل. قال فحرمت يعني الشياطين، فحرمت عليهم ما أحللت يعني ما أحله الله تعالى لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فهذا هو الإثم. وقوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مؤيدا هذا القول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولهذا سمى الله تعالى ما أمر به معروفا وما نهى عنه منكرا، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال في سورة النحل بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم: قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره، والقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وانفسح يسكن للحق، يعني يطمئن للحق ويطمئن به ويقبله وينفر عن الباطل ويكرهه ولا يقبله، لأن الله أعطى القلب هذه المكانة حيث تميز بين الحق وغيره. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة ك كلمة الضلالة على لسان الحكيم. وقد يقول المنافق كلمة الحق. قيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال، وأن المنافق قد يقول قال ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق يقول كلمة الحق. قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. هذا الخبر أو هذا الأثر أخرجه أبو داود. وفي رواية له قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. هذا هي زيغة الحكيم التي ينبغي أن نجتنبها. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل وينكره ولا يعرفه. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يعني أنهم يأتون يوم القيامة تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه. وفي قوله أنتم وآباؤكم، أنتم ولا آباؤكم، إشارة إلى أن ما استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق، وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستنكر فلا خير فيه. وهذا يؤيده ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الله تعالى يوفقه ليميز بين الحق والباطل، فيعرف الحق ويصرفه، فيعرف الحق ويتمسك به، ويعرف الباطل ويجتنبه. إذن هذا مما من الله به على المؤمنين، ولا يكون إلا لأهل الإيمان. قال: فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. قال: فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. وقوله في حديث النواس: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا، فلم ينشرح له الصدر، ومع ذلك فهو عند الناس مستنكر، بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. والمراد بذلك يعني أن ما اطمأن إليه الناس من أهل الإيمان، ما اطمأن إليه أهل الإيمان واطمأنت إليه قلوبهم، فليعلموا أن هذا من توفيق الله عليهم أن ألهمهم البر وألهمهم الصلاح. قال: وقوله في حديث وابصة: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أو وإن أفتاك المفتون، يعني الذين يقدمون لك النصيحة، ينبغي أن نأخذ كل ما يقال بل نعرضه على القلوب الصافية، على القلوب المؤمنة، فإن وجدت القلوب راحة في قبول ما عرض عليها فذلك من الإيمان. قال: وإن أفتاك المفتون، يعني أنما حاك في صدر الإسلام، إنما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضا إثما، وهذا إثم يكون إذا غاب صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان. وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى الهوى من غير دليل شرعي، فأما إذا كان مع المفتى به أو فأما إذا كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب السكوت، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم يشرح له صدره، وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدر كثير من الجهال، فهذا لا عبرة فيه لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا سؤال: يقول: نحن لم نصحى من النوم إلا على الأذان الثاني، أذان الصلاة، فشربنا بعد الأذان، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: أنكم متى شربتم بعد الأذان والمؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فقد تعمدتم الفطرة فعليكم القضاء. وهنا سؤال: يقول: التهرب من دفع الجمارك وهي ليس الزكاة. أقول مسألة الجمارك. السلام أهلا وسهلا. مسألة ما يفرضه الإمام على الناس من أجل توفير بعض الخدمات كما يفعل فيما يؤخذ للجمرك مقابل إدخال بضائع تجارية وغيرها مما يعود بالمصلحة على الإنسان، نقول إن دفع هذه الأموال زيادة على الزكاة أمر إذا شرع لمصلحة المسلمين فإن هذا من الأمور التي أناط الله بها الحكمة للإمام، وجعل الإمام ينظر في مصالح الناس ومصالح المسلمين، فتكون عندئذ ماذون فيها، مطلوب فعلها، يجب على من وجبت عليه أن يدفعها، فإن تهرب منها فقد خالف إمامه، وواجب على كل مسلم أن يطيع ولي الأمر، لأن هذه الأموال التي تؤخذ كالجمارك ونحوها أمور تتعلق بمصلحة المسلمين، وما دامت متعلقة بمصالح المسلمين فإنه لا بأس أن يفرض الإمام ما يرى فيه أو في تحقيقه مصلحة. أما إذا كان المال المفروض محرما كأن يطلب من الشخص أن يدفع ربا على مال اقترضه فإن هذا لا يجوز تنفيذه ولا فعله لمخالفته أمر الله، وطاعة أولياء الأمر إنما تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره، وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك، يعني يتعين على المفتي أن يفتي بذلك ولا يجوز له مخالفته لأنه خالف في ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدر كثير من الجهال فهذا لا عبرة فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهه من كره، وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوا ذلك، وكرهوا مقاضاته صلى الله عليه وسلم لقريش على أن يرجع من عامه، وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم. فهذه مصالح كانت للإسلام لكن غفل الناس عنها وظنوا أن فيها شيئا من الضعف، وكشف الله سبحانه وتعالى لهم عن علتها ففرحوا واطمأنوا وعرفوا أن مثل هذا لا يصدر إلا من عند الله وفي مصلحة عباد الله. قال: وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمره إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإنما شرحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان والرضا به والتسليم له، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى به أو يقتدى بقوله من الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور اليقين أو بنور المعرفة واليقين منه شيء، وحك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن ربه وهو مؤمن لا يوثق بعلمه ودينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون. قال: وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مثل هذا. قال المروزي في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله: إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شرا، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء. فقال: أمرها أمر قذر ملوث. قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: دع ذا عنك شيء. قلت: قد وقع في قلبي منها. قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حواز القلوب. قلت: إنما هذا على المشاورة. قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب علي قلبي. قال: الإثم حواز القلوب. وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قوله: الحلال بين والحرام بين. وفي شرح حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وشرح حديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يتعلق بتفسير هذا الحديث أو بتفسير هذه الأحاديث المذكورة هنا، يعني بينها تداخل. وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام، هل هو حجة أم لا، وذكروا فيه اختلافا بينهم. وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق للأحكام، وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك. قال: وقد ذكرنا نص أحمد هاهنا بالرجوع إلى حواز القلوب، وإنما ذم أحمد وغير المتكلم وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأي وذوق، كما يقول الواحد فيهم يقول حدثني قلبي عن ربي، وهذا في الحقيقة من منكرات الأقوال. قال بل إلى مجرد رأي وذوق كما كان ينكر أو كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي، يعني أحمد كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل. وأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز القلب فقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف ينكر الإمام أحمد بعد ذلك لا سيما وقد نص على الرجوع إليه موافقة لهم يعني لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق حديث إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وبنفوره عن الكذب وإنكاره، كما قال الربيع بن خثيم إن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.